بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا للباب 39 في كتاب السير من سنن الدارمي رحمه الله، والحديث 2522. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها. أخبرنا القاسم بن كثير عن الليث بن سعد قراءة عن عبد الله بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحبولي أن أبا أيوب كان في جيش ففرق بين الصبيان وبين أمهاتهم، فرآهم يبكون فجعل يرد الصبي إلى أمه ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينهم وبين الأحباء يوم القيامة. نعم. الإسلام دين الرحمة، حتى لو كان هؤلاء كفار ويسبون، لكن الرحمة، وكما ذكرنا إن هذا ما يطيقها الذي تزكى قبل الجهاد. الجهاد يا إخوان يتبعه أمور عظام، اللي ما تزكى وجاهد عن قوة ومع الإمام ما يفعل هذا كله، بل والله الآن تجدهم يستمتعون بتعذيب الصبيان والأمهات والضعفاء، يستمتع بذلك لأنهم مجرمين باسم الجهاد، هم عصابات إجرام. فالجهاد ما يكون إلا بعد تزكية وبعد قوة ومع الإمام، بحيث أنك تكون مثل أبي أيوب رضي الله عنه لما رأى الصبيان يبكون وهم كفار مع أمهاتهم ردهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة. نعم. باب الحربي إذا قدم مسلما. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي عن عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة قال: أخذت عمة المغيرة بن شعبة فقدمت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمته فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعها إليه. وكان ماء لبني سليم فأسلموا فأتوه فسألوه ذلك فدعاني فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعه إليهم، فدفعته. نعم. هذا مر معنا قريبا في أبي داود، وذكرنا أن هذا من باب تطيب خاطر هؤلاء، وصخر يرضيه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وإلا فإن الحكم الشرعي أنه إذا حيزت الأموال والدماء، الأموال والنساء، ووزعت وملكها الغانم، فإنها ما ترجع الكفار ولو أسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما رد غنائم هوازن وسبي هوازن إلا باستطابة نفوس الغانمين بعد أن وزعها عليهم، وقال: من لم يرضى دفعت إليه 6 فرائض من الصدقة من الغنيمة المقبلة. فالذي انثبت حديث صخر هذا ابن العيلة ومر معنا في أبي داود، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألفهم وأرضى صخر من عنده. وقول عليه الصلاة والسلام: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا، هذا حق، لكن إذا أسلموا قبل أن تملك أموالهم، إذا أسلموا قبل أن تملك أموالهم ونساؤهم. أما إذا أسلموا بعد ذلك وقد وزعت فحكمها حكم الغانمين، إن أرادوا أن يعطوهم وإن أرادوا أن يبيعوا إليهم هذا الحكم. نعم. باب في أن النفل إلى الإمام. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها ابن عمر فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. النفل ما يعطيه الإمام لبعض الغانمين زيادة على الغنيمة، زيادة على قسمه من الغنيمة، لأنه فعل شيء زائد عنهم، إما لأن غناء في الجيش عظيم، لأن بعض المقاتلين يكون غناء في الجيش أعظم من غيره فينفله الإمام أي يزيده، ومنه النافلة، النافلة زيادة على الفريضة والتنفل، هذا النفل. أو يكونون سرية فعلت شيء لم يفعله الجيش، ذهبت طليعة ولا ذهبت لوحدها سرية تقاتل، ينفلون. لكن النفل أمره إلى الإمام، والأصل وسيأتينا كراهة النفل، وأنه يعني يرد القوي على الضعيف، لكن الإمام إذا أراد التشجيع أو التحفيز أو المكافأة لبعض المجاهدين ينفله، يعطيه زيادة. هنا سرية ابن عمر السهام في الغنيمة 12 بعير، والنفل بعير بعير، أعطاهم زيادة لأنهم كانوا سرية انفردت من الجيش وقامت بمهمات قتالية لوحدها، فهؤلاء ينفلهم الإمام. أو اللي صار له نفع عظيم في المعركة، مثل السلب. السلب أيضا من باب التحفيز، من قتل قتيلا فله سلبه، السلب زيادة على الغنيمة، ينفرد به القاتل لوحده، قاتل المشرك. نعم. باب في أن ينفل في أن ينفل البدعة الربع، في أن ينفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث، في البدءة. نعم. باب في أن ينفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث. أخبرنا محمد بن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث. يعني هذا أيضا طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت السرية انفردت من الجيش والجيش من ورائهم، يعني هم في الذهاب وأغاروا والجيش من ورائهم، فيعطيهم الربع، يعطيهم زيادة على نصيبهم الغنيمة الربع، يعني الربع مما غنموهم لهم خاصة، والباقي يشاركون فيه المسلمين. وإذا كان راجع للمدينة والناس معه ثم أرسل سرية ليس الجيش من ورائهم، الجيش أمامهم، يكون أخطر ووضعهم أصعب، ليس مثل الذين يتكئون للجيش، إذا انحازوا إلى فئة، هؤلاء يعطيهم ثلث ما غنموا والباقي يرده للغانمين، يعطيهم الثلث كاملا. هذه الطريقة عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا أمر ثابت يعني بمعنى تشريع تام عام، ولا هذا موكول الإمام إن أراد يعطيهم الثلث النصف الخمس، ينظر في مصلحته ومصلحة المسلمين. نعم. باب في النفل بعد الخمس. قال النفل والنفل، النفل اللي هو الموهوب نفسه نفل، والنفل اللي هو الفعل المصدر، النفل بعد الخمس. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. يعني حقهم في الخمس ثابت، حقهم في الغنيمة ثابت ولهم الثلث، ولكن التنفيل يكون بعد إخراج خمس الله ورسوله، بعد إخراج خمس الغنيمة يكون التنفيل. نعم. باب من قتل قتيلا فله سلبه. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 وأخذ أسلابهم. كذلك هذا أمر خاص للمجاهد، لا يشاركه معه باقي المجاهدين، أن من قتل كافرا هو اللي تولى قتله فله سلبه، أي أغراضه الشخصية وسلاحه ودرعه، هذه له خاصة. وهذا تحفيز أن الناس يبادرون، لأن التحفيز هذا غريزة في النفس، أن هذه إذا كنت تملك أنت خاصة فتحفيز على قتل المشركين والإثخان فيهم. فقتل أبو طلحة 20 كافر وأخذ أسلابهم. وفي السلب الخلاف المشهور أيضا، هل هذا حكم عام تام تشريع إلى يوم القيامة، أو هذا موكول الإمام والقائد، إن رأى في الناس إقبال اكتفى بالغنيمة، وإن أراد التحفيز قال هذا من قتل كافرا فله سلبه. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن كثير بن أفلح هو عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. نعم. هذه قصة طويلة مشهورة في حنين، لما قال الصديق إله الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله ورسوله فيأخذ سلبه، فردوه إلى أبي قتادة قال فتأثلت به مخرفا في المدينة، وهو أول مخرف تأثلته في الإسلام بسبب السلب هذا. نعم. باب في كراهية الأنفال. وقال ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. حدثنا محمد بن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أدوا الخياط، كان لا أيوة أدوا الخياط والمخيط. لا هو دخل عندك حديثين، إيش بعدها الباب اللي بعده؟ باب النهي عن ركوب الدابة. لا عندك سقط. عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم، يعني الأنفال فيها أن القوي سينفرد بالنفل، القوي اللي له غنى في الجيش سيعطى زيادة، والضعيف اللي ما مو مثله إما فيه جبن ولا فيه ضعف ما يعطى إلا الغنيمة. فربما صار في النفوس شيء وطيب النفوس مطلوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن القوي احتسب وأخذ مثل غيره ويرد القوي على الضعيف، يعني الجهد اللي فعله القوي يترك للضعيف، لأنه إذا نفلوه ستنقص الغنيمة سينقص نصيبه، أما إذا ما أخذوا الأنفال صارت الغنيمة أوفر، هذا يكون أطيب نفس وأعظم أجر عند الله يحتسب عند الله. فإن كان الإمام لا مثل ما قال أبو بكر الصديق لما قال هذا اللي أخذ الدرع قال يا رسول الله أرضه منه، فقام الصديق قال لا الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله ورسوله يقاتل عن الله ورسوله وتعطيه سلبه، لا والله لا يأخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الصديق وقال أعطيه إياه. فإذا كان الإمام رأى مثل الصديق الآن أن الأسد من أسد الله ورسوله يكافأ ويميز، والضعيف نصيبه الغنيمة يأخذه، هذا خير، وإن طابت نفوس الأقوياء خير لهم أيضا. الباب 46، باب ساقط عندكم، ما جاء أنه قال أدوا الخياط والمخيط، باب ما جاء أنه قال أدوا الخياط والمخيط. ثم بنفس السند السابق تكتب بهذا الإسناد، يعني بالإسناد السابق أو تعيده نفسه تماما إلى عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة. نعم، أدوا الخياط والمخيط، حتى المخيط الإبرة وحتى الخياط السلك أدوه، فإن الغلول، الغلول اللي هو أن يحتجن شيء من الغنيمة يخفيه يريد أن ينفرد به، عار على أهله في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا مثل ما أخذنا أمس قصة مدعم مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا هنيئا له الشهادة قال لا والله الشملة اللي أخذها في خيبر تحترق عليه نار الآن، هذا عار أعوذ بالله في الدنيا وفي الآخرة أعوذ بالله. فإياكم الغلول، ومن الغلول الأخذ من المال العام مطلقا، من الغلول الأخذ من المال العام من بيت المال مطلقا، ولذلك هدايا العمال غلول. نعم، باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم، من المغنم ولبس الثوب منه. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى لتجيب قال حدثني حنش الصنعاني قال غزونا المغرب وعلينا رويفع بن ثابت الأنصاري فافتتحنا قرية يقال لها جربة، جربة يقال لها جربة، فقام فقام فينا رويفع بن ثابت الأنصاري خطيبا فقال إني لا أقوم فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فينا يوم خيبر حين افتتحناها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أجحفها أو قال أعجفها قال أبو محمد أنا أشك فيه ردها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. نعم، ما تركب الدابة من الغنيمة قبل القسمة، قبل أن تعرف صاحبها، ثم إذا أعجفتها رديتها بالغنيمة، لأن قسمة الغنائم قد تتأخر عن المعركة، فيمكن بعض الناس ما ينتظر يأخذ الدابة ويركبها فإذا أعجفها رده في المغنم ويلبس الثوب فإذا أخلقه رده في المغنم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل ذلك، مثل اليوم اللي يأخذون سيارات الدولة يستهلكونها في أغراضهم الخاصة، فإذا أعجفها أو أجحفها ردها في المستودع أو ردها في الجراج، هذا يشبه هذا، هذه سيارات الدولة مخصصة لأغراض الدولة إلا إذا كان مصروفة لك أنت شخصيا. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ سيارة من سيارات المال العام حتى إذا أجحفها واستهلكها ردها، ولا يأخذ شيء من المال العام حتى إذا استهلكه ورده. نعم، باب ما جاء في الغلول من الشد من الشدة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال قتل نفر يوم خيبر فقالوا فلان شهيد حتى ذكروا رجلا فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في عباءة أو بردة غلها قال لي يا ابن الخطاب نادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون فقمت فناديت في الناس. الله المستعان. قم يا ابن الخطاب قم فنادي في الناس. هذه ما عندي شيء. إيه قم ساقطا قم فنادي في الناس. إنه تكون بكسر همزة إن إذا كان مقول القول. إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون أو إلا نفس مؤمنة فناديت في الناس. ففي هذا أيضا الإنسان ما يتهور في كلمة فلان شهيد فلان شهيد. كلمة شهيد ما يعرفون الناس معناها، عندهم من كل من قتل فهو شهيد، أو حتى كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ليس كذلك. الشهيد هو الذي اصطفاه الله ليشهد على الناس، وهذا لا يكون إلا تقي مؤمن. قال تعالى ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء يعني يصطفي ويختار منكم شهداء. فالشهيد هو مرتبة عالية لا تكون إلا لمن اختار الله ليشهد. ولذلك لما قيل لعمر قالوا لعمر إن ما نستطيع أن ننكر على كذا ونكذب عنده، قال ذلك أحرى أن لا تكونوا شهداء، يعني أن لا يصطفي الله منكم شهداء، إنما يصطفي الله من الشهداء الصادق الأمين التقي. فكيف تقول كل من قتل تقول شهيد؟ ثم أصبح اليوم في وقتنا حتى النصارى يسمون شهداء، والكفار والوثنيين وكل من مات سموه شهيد. نعم. الآن المقتول في المعركة في سبيل الله وظاهر الصلاح ما تقول شهيد، لأنك ما تدري هل الله اصطفى شهيد ولا ما اصطفى. نعم. هذه شيء ظاهر بالفتح. وإذا جاءت بالفتح إذا كانت ميب محكي القول، يعني إذا كانت ميب الكلام اللي يقوله، إذا كان هو ينادي بهذا الكلام يكون محكي القول، يقول إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هذا إذا كان محكي القول. وإذا كان تابع الخبر قم فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، فتكون بالفتح إذا كانت بالخبر قم فنادي في الناس أنه كذا. وإذا كانت قم فنادي في الناس نقطتين وقل هذا الكلام إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن، تكون هكذا محكي القول. نعم. باب في عقوبة الغال. حدثنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه غلا فاضربوه وأحرقوا متاعه. هذا أيضا عقوبة في الدنيا، إذا أرادوا الارتداع اللي يغل يضرب ويحرق متاعه، متاع اللي عنده عقوبة له، مثل اللي يصطاد في صيد المدينة أو يقطع من شجر المدينة قال خذوا متاعه، فأخذ سعد بن أبي وقاص متاعه، فلما جاء أهل العبد وقال رد علينا متاع العبد قال لا والله هذا أمر نفل ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من التعزير بالمال، هذا من التعزير بالمال إما بأخذه أو بإتلافه. نعم. باب في الغال إذا جاء بما غل به. أخبرنا محمد بن حاتم المكتب قال حدثنا القاسم بن مالك قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نهب ولا إغلال ولا إسلال، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. قال أبو محمد الإسلال السرقة. لا نهب، ما ينهب نهب من الغنيمة، ولا إغلال لا يكتم، ولا إسلال لا يسرق سرقة في الليل أو في النهار ما عند أحد. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغنيمة إذا حيزت فقد أحرزت، إذا جمعت فقد أحرزت. من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على ظهره، إن كان بعير له رغاء، وإن كان شاه لها ثغاء، وإن كان صامت فيحمل على ظهره ويكوى به، صلى الله عليه وسلم. كل من أخذ من المال العام بغير حق، المال العام غير المال الخاص. نعم. باب لا تقطع الأيدي في الغزو. حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا عبد الله وهو ابن لهيعة قال حدثنا ابن عياش ابن عباس قال حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية قال: لولا أني سمعت ابن أرطاة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو، لقطعتهما. لقطعتها، وإذا كان لقطعتهما يكون اثنين سرقوا في القصة. عندنا لقطعتها يعني الأيدي. وش الحكمة؟ ليش ما تقطع الأيدي في الغزو؟ إيه صح، يعني إذا كان سرق وكذا وقطعناه في الغزو يمكن نحمل على أن يرتد ويلحق بالمشركين، يعني الآن قريب منه، فنؤجل إقامة الحد حتى يكون في بلاد الإسلام، نؤجل إقامة الحد حتى يرجع إلى بلاد الإسلام، حتى لا نفتنه، لأن بعض الناس تأخذ العزة بالإثم فيقول قطعوا يده ويهرب، يهرب إلى المشركين، مثل ما فعل جبل بن أيهم، هذا كان من ملوك غسان في الشام، وجاء في وقت عمر وأسلم وأكرم عمر واستقبلوه، ويعني رجل يحب الفخر. بعدين طاف في البيت وفي واحد فزاري أعرابي وطع على إزارة فلطمه جبلة بن أيهم، فاشتكى الفزاري إلى عمر، فقال عمر: قصاص، كتاب الله القصاص. قال: أنا ملك وهذا سوقه، كيف تقتصون مني فيه؟ هو متعود على أنه ملك يلطم على كيف. فقال عمر: إذا كنت أسلمت هذا كتاب الله القصاص، لطمة بلطمة أو ترضيه. قال: أمهلني إلى الليل أنظر في أمري. فأمهل عمر فسرى من الليل ولحق بهرقل تنصر، أعوذ بالله من حاله. وبعدين أكرم هرقل وأعطاه قصور وفرح به جدا هرقل، جلس هناك متنصر. لكن له أبيات لو كنت أحفظها يقول: تنصرت الأشراف من عار لطمتي، تنصرت الأشراف من عار لطمتي، وهل في ذاك من ضرر، فيا ليتني كذا. متحسف هو أنه جلس نصراني، أعوذ بالله. في وقت معاوية لما أرسل أحد إلى هرقل، رجل إلى هرقل، وجد هذا عنده تكلم العربية جبله، فقال له: إذا خلص من هرقل اجني في البيت. فجاء عند جبله فقال: أنا أعتب عليك، ليش ما أنزلت رحلك عندي؟ أنا عربي مثلك. وأخبره بقصة، ثم عرض عليه الرجل هذا، قال: هل لك أن تعود في الإسلام وترجع؟ قال: تقطعوني الغوطة وكذا من دمشق. فقال الرجل: أنظر في معاوية وأخبرك. يا أم راح المعاوية، قال معاوية: ليتك أعطيتك من عندك، لعل الله يخرج منه. قل له اكتبوا له، قال اعطوه ليبي. يا مجل له قد مات في النصراني، يا مرجع الكتاب واذا قد مات نصراني، اعوذ بالله من حال. فتنصر من عار لطمه، فهذا ربما اذا قطعت يده يتنصر وليلحق بالمشركين. فمن الحكمه ان يؤجل الحد حتى يعود الى بلاد الاسلام، وللحد فيه اذا ثبت عليه. نعم. باب في العامل اذا اصاب في عمله شيئا. أخبرنا الحكم بن نافع قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا على الصدقة، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا الذي لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي. فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يغل أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت. قال أبو حميد: ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي من النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فسلوه. نعم. هذا أن الغلول يدخل فيه الأخذ من المال العام، حتى الهدايا إذا كانت هدايا لك شخصية لكن ما أعطيت لك إلا بسبب منصبك فهي غلول، لأن هذا الصحابي رضي الله عنه تأول هذا إن هدايا شخصية، لم يأخذه من الصدقة، أخذ هدايا شخصية، هذا تأويله إنه أهديت له، فيام جاء قال: هذا عملكم وهذا اللي أهدي إلي. فغضب عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بالقاعدة، قال: هلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر تأتيك الهدايا أو لا؟ وإذا كانت تأتيك فهي شخصية، وإذا كانت لا تأتيك فهي للمنصب ليست لك. فمن أخذها فهو غال وسيأتي بما غال يوم القيامة. ثم خطب هذه الخطبة، واللي يشتغل مع الحكومة ما يسلم من هذا إلا أن ينجيه الله عز وجل، ما يسلم أنه يتجوز المال العام. نعم. باب في قبول هدايا المشركين. أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا عمارة بن زادان عن ثابت عن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. شوف الحلة هذه غالية مرة. هذا ملك من ملوك اليمن من ذي يزن، من ذرية سيف بن ذي يزن، من أقيال حمير. الحلة اشتراها بثلاثة وثلاثين بعير، وهي بس قماش ثوب، ثلاثة وثلاثين بعير، وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. لكن الهدايا كما قلنا قريبا، الهدايا بين الملوك ما لها دخل في ميل القلب. الملوك يتهادون حتى هم أعداء وكبار الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذها لمصلحة الإسلام وتألف، لو ردها أثر في نفسه يتألفه. أما الهدايا من المشركين لعامة الناس فهي خطيرة، لأن من أهدى إليك مال إليه إليك قلبه، مال إليه قلبك وفتنك، فلا تقبل هدية مشرك، كما مر معنا في أبي داود إني نهيت عن زبد المشركين، نهيت عن زبد المشركين. أما ما يكون بين الملوك والرؤساء فهذا شأنها آخر، مثل العطايا، عطايا السلطان غير عطايا الناس. عطية السلطان ما يبالي بها وما يمكن ما يدري عنك، لكن عطية الناس العامة لا تؤثر فيك، وسؤال السلطان غير سؤال العامة، يختلف كل الأمور، كل شيء له طريقة، كما قال تعالى وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم. الحديث الأخير. أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال بعث صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. كذلك هذا صاحب أيلة، أيلة الآن اللي اسمها إيلات موجودة في فلسطين في آخر خليج العقب بين مصر والأردن وإسرائيل والسعودية، في آخر خليج العقب الآن يحرفون اليهود يسمونها إيلات، وكانت عامرة لأنها نقطة اتصال بين الشام والجزيرة ومصر، هي نقطة الاتصال. فصاحب أيله بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وأهدى له، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد للهدية أهدى له برد. هنا أشوف رد الهدية له عليه الصلاة والسلام ودعاه للإسلام. ففي فرق بين مصلحة الإسلام وتألف الملوك وقبول هداياهم، وفي فرق بين العامة اللي يؤثر فيهم هذا الشيء. ونقف عند الباب 54. الأسبوع القادم يمكن نبدأ من الثلث، احتمال كل الأحد والاثنين ما فيه، وإذا كان فيه يرسل لكم عبد الحميد إن شاء الله، واللي جواله مو موجود يعطيه أبو ماهر. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.